بل لا يوقنون. إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته. أم عندهم خزائن ربك، خزائن رزقه حتى يرزق النبوة أو يرزق النبوة من شاء، أو خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختارته حكمته؟ أم هم المسيطرون الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاءوا؟ وقرأ قنبل وحفص بخلاف عنه، وهشام بالسين المسيطرون، وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي، والباقون بالصاد خالصة. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم مرتقا إلى السماء يستمعون فيه صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، بحجة واضحة تصدق استماعه. أم له البنات ولكم البنون؟ فيه تسبيح لهم وإشعار بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلا أن يرتقي أو يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع أو يتطلع على الغيوب. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة فهم من مغرم من التزام غرم مثقلون محملون الثقل؟ فلذلك زهدوا في عندهم الغيب. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. أم يريدون كيدا، وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين كفروا يحتمل العموم والخصوص، فيكون وضعه موضع الضمير للتسهيل على كفرهم والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور. هم المكيدون، هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال كيدهم، وهو قتلهم يوم بدر، أو المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته. أم لهم إله غير الله يعينهم ويحرسهم من عذابه؟ سبحان الله عما يشركون عن إشراكهم أو شركة ما يشركون به. وإن يروا كسفا قطعة من السماء ساقطا يقولوا من فرط طغيانهم وعنادهم سحاب مركوم، هذا سحاب تراكم بعضه على بعض، وهو جواب قولهم فأسقط علينا كسفا من السماء، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو عند النفخة الأولى، وقرئ يلقوا، وقرأ ابن عامر وعاصم يصعقون على المبني للمفعول من صعقه أو أصعقه. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي شيئا من الإغناء في رد العذاب، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا يحتمل العموم والخصوص، عذابا دون ذلك أي دون عذاب الآخرة، وهو عذاب القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط 7 سنين، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك بإمهالهم وإبقائك في عناء بهم فإنك بأعيننا في حفظنا بحيث نراك ونكلأك. وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ. وسبح بحمد ربك حين تقوم من أي مكان قمت أو من منامك أو إلى الصلاة ومن الليل فسبحه، فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد من الرياء، ولذلك أفرده بالذكر وقدمه على الفعل. وإدبار النجوم أي وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل، وقرئ بالفتح أي في أعقابها إذا غربت أو خفيت. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة والطور كان حقا على الله أن يؤتيه من أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته. هذا حديث موضوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له. نعود إلى تلك المناقشة العجيبة التي أضحد الله سبحانه وتعالى فيها أقوال المشركين، والتي انتصر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللحق. فقال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ لو كانت لهم عقول فكيف يتقولون بهذا التناقض الذي يفعلونه في أقوالهم؟ فتارة يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن، والكاهن إنسان ذكي عنده فطنة وعنده دقة نظر، لذلك يستطيع أن يحتال على الناس. وتارة يقولون إنه مجنون، والمجنون مغطى في عقله، لا كلام ولا انتظام في لفظه ولا في جمله ولا اعتبار بها. وتارة يقولون شاعر، والشاعر كلامه متزن متسق فيه مجاز وفيه خيال، ومع هذا كيف يتأتى منهم الكلام؟ هل صاحب عقل يقول هذا؟ لو قالوا شيئا واحدا نقول إنهم أعداء، لكن يقولون شيئا متناقضا فكأنهم في الحقيقة هم من المجانين الذين لا يعرفون ما يقولون، ولذلك يصفون بأوصاف متناقضة مع بعضها البعض. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم بعد ذلك يقول بعضهم أو يقولون إن هذا القرآن قد تقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاء به من عند نفسه. إذا كنتم لا تؤمنون بذلك فإن الله عز وجل يتحداكم، وأنتم الفصحاء، وأنتم للذين أنتم الذين جعلتم للكلمة سوقا وجعلتم فيها مراتب، وعلقتم الكلام الأفضل لديكم على جدار الكعبة، فكان منكم المعلقات، وكان منكم الخطباء، وكان منكم الذين يعظون، وأفضل شيء تتمتعون به أنكم تعرفون قيمة الكلمة. لماذا لا تعلمون قيمة كلام الله تبارك وتعالى؟ ومع هذا كله وأنتم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، فليأتوا بحديث مثله أي مثل هذا القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم وفي تقولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يتحداكم، وإن الله عز وجل يرد عليكم في سائر الأقسام التي تكلم عنها، فهذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. ثم أعاد الله عز وجل سؤالا آخر لهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل أحدثوا؟ هل قدروا من غير شيء؟ أليس لهم خالق؟ أليس لهم محدث؟ أليس لهم مقدر من أجل أن يعبدونه وأن يخلقونه وأن يلتجئوا إليه وأن يطلبوا منه؟ أم خلقوا من غير شيء؟ ألا يفكرون في أنفسهم؟ أم خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الآيات كلها منتشرة في الكون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ عندما تسألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا أيقنوا أن الله هو خالق السماوات والأرض كما يزعمون وكما يقولون، تارة فلماذا أعرضوا عن عبادته؟ ولماذا يشركون به؟ ثم بعد ذلك تكلم الله عن الرزق فقال: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل عندهم خزائن الرزق حتى يرزقوا النبوة، حتى يرزقوا المال، حتى يرزقوا العلم، حتى يختاروا لهذه النبوة واحدا منهم، حتى يختاروا لهذه الحكمة واحدا منهم؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم بعد ذلك بين ربنا سبحانه وتعالى: إذا أنتم، هل أنتم عندكم خزائن رحمة الله تبارك وتعالى، فلماذا لا تجعلون النبوة فيكم؟ ولماذا لا تجعلون الغنى فيكم؟ ولماذا لا تجعلون السيطرة وتدبير الأمور بين أظهركم؟ أم أنتم تقولون إنه يوجد منكم من يصعد إلى السماء فيأتي بخبر الملائكة والوحي والغيب وما هو كائن؟ نقول لكم: فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أين الحجة الواضحة التي يأتي بها واحد من هؤلاء؟ ماذا قلتم بعد ذلك من السفه إلا أن قلتم: أم له البنات ولكم البنون؟ أليس هذا تسفيه لهم؟ هل هذا يعد من العقلاء؟ هل هذا يعد من الذين رقت به روحه إلى عالم الملكوت عند ذلك فتطلع على الغيب؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس من عادتهم أن يأخذوا أجرا، إنما يدعون إلى الله عز وجل. أنت لا تلزمهم بشيء من المال، لذلك ربما هؤلاء بسبب هذا الأمر زهدوا عنك وزهدوا في اتباعك. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل وصلوا إلى علم الغيب؟ هل وصلوا إلى اللوح المحفوظ؟ هل وصلوا إلى المغيبات فهم يكتبون منه ما يشاءون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون، يجتمعون في دار الندوة ويتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ربنا عز وجل رد عليهم فقال: فالذين كفروا هم المكيدون. الذين كفروا بالجملة أو بالخصوص من أهل مكة هم الذين يحيق بهم الكيد ويعود عليهم الوبال، وإن الله سبحانه وتعالى استأصل أشرافهم في يوم بدر. هم المغلوبون ورسول الله الغالب، هم المغلوبون والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. إذن أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم لهم إله غير الله. لو كان لهم إله لماذا لا يعينهم؟ لماذا لا يرزقهم؟ لماذا لا يحرسهم من عذابه؟ لماذا لا يمنعهم من القتل؟ أم لهم إله غير الله؟ يستنكر الله عليهم ذلك. أي شركة هذه؟ سبحان الله، تنزه الله أن يكون له شريك. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وإن يروا كسفا أي قطعة عند ذلك من السماء بسبب طغيانهم وكفرهم وعنادهم يقولون هذا سحاب تراكم بعضه فوق بعض. قال ربنا عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إذن لابد أن تأتيهم النفخة، ولا بد أن يموتوا، ولا بد أن يصعقوا، وفي ذلك اليوم لا ناصر لهم ولا معين لهم ولا شيء يغني في رد العذاب عنهم، ولا يمنعون من عذاب الله. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الذين ظلموا أنفسهم، الذين ظلموا العقيدة، الذين ظلموا غيرهم، الذين كانوا من الظالمين في الدنيا، الذين ابتعدوا عن العدل، الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، هذا ظلم. وإن للذين ظلموا عذابا، هذا العذاب إنه دون عذاب يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعذاب في الدنيا وعذاب في القبر وقحط في الدنيا وقتل في بدر وأمثال هذا مما ينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أولئكم المشركين. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ذلك، وهم من الجهل، من الجهل بمكان. فإنما أغلقت آذانهم وسدت عيونهم عند ذلك، فلا يتكلمون إلا بشر ولا يتكلمون بخير. ثم تحول الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا محمد ابن عبد الله، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إن هذا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي صبر على أذاهم وصبر على الدعوة وهم لا يستجيبون له، فإن الله سبحانه وتعالى وإن أمهلهم فترة من الزمان وأبقاك فيهم. فالله سبحانه وتعالى إذا كنت أنت قد تمر في عناء، فإنما لتحصل على الأجر الأوفى من الله تبارك وتعالى. واعلم يا رسول الله أنك في حفظنا، وأنك في رعايتنا، وأنك في كلاءتنا، والله يعصمك من الناس، وأنت بكل أسباب الحفظ التي جعلها الله لك. واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. كلما قمت من مجلس من المجالس التي تكون فيها، كلما قمت من نومك، كلما قمت إلى صلاتك، كلما قمت من الليل، فإنما عليك أن تسبح الله تبارك وتعالى. فإن العبادة إنما تكون شاقة على النفس وأبعد عن الرياء عندما يفرد هذا الرسول الكريم بذكر الله تبارك وتعالى عندما يوجب عليه قيام الليل فيقوم لله تبارك وتعالى مع هذا العناء الكبير الذي يعانيه في دعوة قومه صلوات الله وسلاماته عليه، وإدبار النجوم أي فإذا أدبرت النجوم وتأخر الليل عند ذلك قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هكذا سلى ربنا تبارك وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أضحض كل كلمات المشركين وكل ما يقولونه عن الدعوة وعن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله الذي أشركوا به. سبحان الله عما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.